الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقرآنا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين يخرون